ومقابر الشهداء والأطهار. أرض المدينة والملاك يحفها بالخير في الإقبال والإدبار، متعطش مني الفؤاد لأرضها والدمع من شوق إليها جاري. أرض المدينة والملاك يحفها بالخير في الإقبال والإدبار، متعطش مني الفؤاد لأرضها والدمع من شوق إليها جاري، والدمع من شوق إليها جاري. أرض الحبيب المصطفى المختار، ألقي السلام على البقيع وأهله ومقابر الشهداء والأطهار. قف بالمدينة واحة الأنوار، أرض الحبيب المصطفى المختار، ألقي السلام على البقيع وأهله ومقابر الشهداء والأطهار، ومقابر الشهداء والأطهار.